إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم خلقتم لأمر عظيم، ألا وهو عبادة الله وتوحيده. قد تكلمنا في الخطبة السابقة عن فضل الدعوة إلى الله، واليوم نتكلم عن أهم ما ندعو أنفسنا والناس إليه، وهو العناية بالتوحيد والحذر من الشرك. عباد الله، علينا أن نحقق الحكمة والهدف والغاية من خلقنا، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والابتعاد عن الشرك بكل أنواعه صغيره وكبيره، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، كانوا يدعون الناس إلى توحيد الله واجتناب الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله أو مع الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى عبادة الله. فيجب على كل مسلم أن يقوم بهذا الواجب العظيم في نفسه، وأن يدعو غيره إلى هذا الواجب العظيم، كما عليه أن يهرب ويغفر وينفر من الشرك، وأن يحذر الناس منه. وفي أثناء ذلك يقوم بدعوة الناس إلى بقية أحكام الله على حسب الواجبات والأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعني مبارك الله فيكم، أن التوحيد هو أعظم واجب وأول واجب على الإنسان، وهو واجب في كل الحياة، وهو واجب في آخر الحياة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. فعلينا عباد الله أن نقوم بهذا التوحيد، وأن ندعو الناس إليه، وعلينا أن نحذر الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هناك أشياء خاصة بالله لا يجوز لك أن تصرفها لغير الله، كالسجود والركوع والنذر والذبح، وأعظمها الدعاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فعلينا يا عباد الله أن نخلص الدعاء لله، وأن نحذر الشرك بكل أنواعه، لأن الله تعالى لا يغفر الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أنواع الشرك الطيرة والتشاؤم، وأن يعتقد الإنسان أن العدوى تنتشر في نفسها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى وفرق من المجنون كفرارك من الأسد. يعني لا تعتقد أن العدوى تنتشر في نفسها، بل بإذن الله، فمن شاء الله انتشرت إليه، ومن لم يشأ لم تنتشر إليه. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، قال له أعرابي: يا رسول الله، الجمال تكون صحيحة فيدخل بينهم جمل أجرب فيعديها. ثم قالوا: كيف لا عدوى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ الجمل هذا اللي عنده الجار، شكون اللي أعداه؟ هذا بأمر الله. إذن المسلم لا يعتقد أن العدوى تنتشر بنفسها. وفي الوقت نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرغ من المجذوب، يعني الإنسان عنده جذام، مرض خطير ينتقل، هذا فرغ منه، يعني يعتقد أن العدوى لا تنتشر بنفسها، بل بأمر الله وفي الوقت نفسه قم بالأسباب. وهذا يؤدي بنا إلى التوحيد، توحيد الله، وأن الأمور بيد الله. وحتى يذهب عنا الهلع، يعني واحد يجي يخلص معاك ولا يوقف قدامك تخاف منه مع أنه غير مصاب، هذا خطأ. إذن المسلم يعتقد ويوحد ربي سبحانه وتعالى أن العدوى لا تنتشر إلا بإذن الله، ومع ذلك عليك أن تتخذ الأسباب. ونحن مسلمون لا نأخذ الاحتياطات التي تتخالف وتخالف الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نأخذ بالتوصيات، توصيات الأطباء والخبراء، مما لا يخالف شريعتنا. وأهم ذلك الدعاء والتحصن بالأذكار، أذكار الصباح والمساء. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثا في الصباح لا يصيبه شيء حتى يمسي، وإذا قال ذلك في المساء لا يصيبه مكروه حتى يصبح، كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، الإكثار من الاستغفار، أذكار الصباح والمساء، كذلك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها سبع مرات فإن الله يحميه ويعطيه ما يأمل. إذن أين نحن من الذكر؟ أين نحن من الدعاء؟ ونأخذ من احتياطات، خاصة النظافة، وأن من كان مريضا فعليه أن يجتنب مخالطة الناس، وعلينا أن نعتبر من هذا المرض الذي انتشر لكن بدون هلع وبدون فزع. فبعض الناس أصبحوا يشترون المقاضي ويشترون الأطعمة ويخزنون الأطعمة في البيوت، هذا خطأ يا عباد الله. علينا نحن مسلمون، نحن نختلف عن غيرنا، نعم نأخذ بالاحتياطات والأسباب، ولكن نحن مسلمون ندعو الله ولا نهدع، ولا يصيبنا الجنون والخوف الذي يصيب الكفار. الكفار عملهم يعيشوا مرحلة هنا وخلاص، نحن نعيش في هذه الدنيا، وإذا متنا عندنا حياة أخرى، ولن تموت إلا بأجلك، ولكن مع ذلك عليك أن تتخذ الأسباب والإكثار من الدعاء، خاصة على من كان سببا في اختراع هذا الوباء. هناك 99% من الكلام أن هذا الوباء انتشر بفعل فاعلين مجرمين، علينا أن ندعو عليهم، ندعو عليهم وأن يحفظ المسلمين جميعا والناس جميعا في هذا المرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. واجعلهم سببا لرجوع الناس الى دينك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم. اللهم احفظهم في اجسامهم وارواحهم واموالهم واعراضهم وبلدانهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم احفظنا منه يا رب العالمين. ومن كان مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين الذين اخترعوا هذا المرض يا رب، خذ بهم يا رب العالمين، عاقبهم يا رب العالمين، واجعلهم عبرة للناس يا رب العالمين، فإنهم طغوا يحسبون أنهم هم الأرباب. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح بلداننا يا رب العالمين، وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من الجنون والمرض والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.